حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، جاء من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، الرجل يحب القوم ويعرف فضلهم ولم يعمل بعملهم. قال: هو معهم يوم القيامة. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى، واللفظان متقاربان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وهكذا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت الساعة؟ قال: لم أعدد لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما فرحنا فرحاً، أو ما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببته، وإني أحب أبا بكر، أو أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم ولم أعمل بعملهم. فهذه عبادة عظيمة معشر المسلمين، محبة الصالحين، قبل ذلك محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة أهل الفضل من الصالحين وذروتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أجل العبادات وأعظم الصفات التي يتصف بها أهل الإيمان، أنهم يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون عليا وغيرهم من أهل الفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من أظهر علامات الصلاح في العبد، ومن أظهر علامات الخير، ومن أظهر أيضا كذلك علامات التمسك والمحبة للسنة وأهلها، كما قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يحب معافى ابن عمران فهو على السنة، أو فهو من أهل السنة، وإذا رأيته يبغضهم أو يبغضه فهو من أهل البدعة. أو قال: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإذا رأيتهم يحبونه فاعلم أنهم أهل سنة، فإذا رأيتهم يبغضونه فاعلم أنهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. وهكذا أيضا قال بعضهم: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث، إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه، وذكر جماعة، فاعلم أنه على السنة. فهذه علامة ظاهرة على أهل السنة والجماعة، محبة أهل السنة ومحبة الصالحين ومحبة الأطهار ومحبة العباد ومحبة الخير، فإن هذا يدفع بنا معشر المسلمين إلى العمل بأعمالهم إن استطعنا ذلك أو نقارب. وأعظم ما يدفع بالشخص اقتفاء الأثر واتباع السبيل والطريق الذي هم عليه ونصرة طريقهم الذي سلكوه، فهذا من أعظم ما يدفع بنا من محبة هؤلاء الصالحين، أننا ندفع إلى الخير وإلى نصرة ما نصروه وإلى الدعوة إلى ما دعوا إليه من الخير. ونحن يعلم الله سبحانه وتعالى منا أن نحب أهل السنة حيث حلوا وحيث كانوا، وكما قال بعضهم: إذا علمت بالرجل في مكان من الأمكنة فأبلغه السلام، فما أقل أهل السنة. فإننا ندعو لهم ونحبهم، وهذه هي العلامة التي ينبغي أن تكون في السني، أنه يفرح بالسني ويحب السني ويدعو للسني ويسوءه ما يسوءه، فإذا حصل له شيء فإنه يسوءه هذا، وإذا حصل له من المفرحات فإنه يفرحه ولا يحزن أبدا إذا حصل له شيء من الخير، ومد الله سبحانه وتعالى له ما أمد من الخير وأعطاه ما أعطاه من العطاء الحسن، ولا سيما في جانب العلم، فإننا نفرح إذ يبرز فينا من يبرز في العلوم الشرعية في علومها وفنونها وغير ذلك من شؤون الشريعة، فإننا نحتاج مسيس الحاجة في هذا الزمان إلى علماء وإلى طلاب علم بارزين، فإذا وجد فينا البارز وجد فينا العالم فهذا يفرحنا جدا، وندعو له أن الله سبحانه وتعالى يثبته، وأن الله جل وعلا ينفع به الإسلام والمسلمين لغربة الدين ولغربة حملته ولغربة أهله. فإننا إخواني في الله نحتاج إلى بعضنا البعض، يعضد بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض حتى يحصل الخير فينا، فأعداؤنا كثير والمبغضون لهذه الطريق والشانئون لها ما أكثرهم في هذا الزمان، فيحتاج إلى تضافر وإلى تعاون أكثر وأكثر حتى نحقق ما نريد الوصول إليه بإذن الله سبحانه وتعالى من نشر الدعوة في الناس ونشر الخير في الناس. فليس لنا هدف في هذه الحياة الدنيا إلا أننا نوصل السنة إلى الناس ونسابق أهل البدعة، هذا والله غاية ما عند أهل السنة والجماعة، إيصال الخير للناس تعليما ودعوة وتوجيها وإرشادا وزحزحة الشرع عنهم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا يأتي كما سمعت بالتحاب بيننا، وهكذا أيضا بالتعاون بيننا وبالدعاء لبعضنا البعض. فنعم معشر المسلمين، فنحن نحب الإمام ابن باز مع حبنا لمن تقدم من أئمتنا رحمهم الله، ولكن من هو في عصرنا من أئمتنا في هذا الزمان رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء؟ فإننا نحب الإمام ابن باز رحمه الله، وندعو الناس بما يدعو إليه من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الإمام الألباني، وهكذا العثيمين، وهكذا الوادعي، وهكذا الفوزان، وهكذا غيرهم، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فإننا نحبهم وندعو إلى ما يدعون إليه من الحق ومن السنة والتوحيد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، والله إنه محض فضل الله جل وعلا. فتعلمون من واقعكم من يبغض هؤلاء الأئمة رحمهم الله، سواء كان هؤلاء أو من تقدم، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا من بغض المبغضين لهم، وهكذا لم يسلموا أيضا كذلك مما تعلمون مما حصل لهم رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الخبيث عمرو بن عبيد يسأل عن حديث سكتتين الذي رواه سمرة رضي الله تعالى عنه، فيقول قبح الله سمرة، لا إله إلا الله، فما تقول في حديث السكتتين الذي رواه سمرة؟ قال قبح الله سمرة. وهكذا لو شهد عندي عثمان وعلي وفلان وفلان على شراك نعل ما قبلت شهادتهم، فإذا يقبل شهادة من هذا الرجل؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه منا عليكم يا أهل السنة أنكم تحبون أهل السنة وتحبون أهل التوحيد وتحبون أيضا كذلك ما يحصل بينهم من الوئام والاتفاق، وهكذا أيضا ما يحصل من نبذ الخلاف والفرقة، هذا والله سعادتنا وهذه فرحتنا، إذ نجد أهل السنة يجتمعون ونجد أهل السنة يسدون الأبواب على أعدائهم. وفي هذا اليوم زارنا شيخ جليل مبارك نحسبه والله حسيبه لا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، وآثار دعوته في بلاد المهرة معلومة ولله الحمد، وأنار الله به بلاد الغيظة، وهذا فضل عليه من الله سبحانه وتعالى، وهو الشيخ أبو محمد يحب زيارتنا كثيرا ونحن نقصر في زيارته، فأهلا وسهلا به وحياه الله، وهو الذي يعلمنا كثيرا أننا والله إذا مررنا لا نحب أن نمر على هذه الدار، فلا بد أن تكون لنا محطة ونلتقي بإخواننا ونسعد باللقاء بهم، وهذا خير كثير يا إخوان، هذا الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في دعوتنا، أننا نتحاب فيما بيننا. أعداؤنا يا أهل السنة كثير كثير لا كثرهم الله، والمتربصون بنا كثير أخزاهم الله، يفرحون بالزلة ويطيرون بها كل مطار، فنسد الأبواب علينا بالتحاب وبالدعاء لبعضنا البعض وبالثناء الجميل من غير غلو ومجاوزات على بعضنا البعض، فإذا وجدنا فرصة أن نذكر الأخ بالخير ونثني عليه بالخير فهذا والله المطلوب منا. وقد أثنى الله على الصحابة كثيرا في كتابه، وأثنى رسول الله على الصحابة في سنته كثيرا، وأثنى الأسلاف على بعضهم البعض، وذكروا بعضهم بعضا بالخير. هذه سنة ماضية أن يذكر أهل الفضل بعضهم لبعض أو بعضهم لبعض، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه. فحي الله أبا محمد ومرحبا به، وإن شاء الله الكلمة لهنا.